كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح البداية في العقيدة، وصلنا إلى الضابط الخامس، معجزات الأنبياء أشهرها ثمانية، ثامنا القرآن الكريم والإسراء والمعراج وانشقاق القمر وغيرها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما برع العرب في اللغة والفصاحة والبلاغة، وكانوا يجتمعون في سوق ذي مجاز ويتبارون في الشعر والأدب واللغة، جاء القرآن ليعجزهم من جنس ما برعوا فيه، وهو اللغة والفصاحة والبلاغة. فأتاهم بالقرآن الكريم، وتحداهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن العظيم. وكان التحدي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، أمرهم الله عز وجل أو تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بعشر سور منه فقط. فقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما عجزوا عن أن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن، تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بسورة واحدة ولو أقصر سورة. فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وعجز العرب عن ذلك، بل كانوا إذا سمعوا القرآن الكريم يشعرون بفصاحته وبلاغته وأنه ليس كلام بشر. فهذا العربي الفصيح الوليد بن المغيرة وهو على الكفر، لما سمع القرآن الكريم ماذا قال؟ قال: ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ثم إن القرآن ما زال معجزا حتى اليوم، لم يستطع أحد أن يحرف فيه أو يغير أو يبدل، لأن الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله تبارك وتعالى من التحريف والتغيير والتبديل. ونحن الآن في عصر العلم والتكنولوجيا، إذا بالقرآن الكريم يفاجئ الناس بإشارات عجيبة في مواقع علمية وصل الناس لها الآن فقط بعد هذا التقدم العلمي. فمن ذلك مثلا، لما التقى أحد العلماء برئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة شانغ ماي بتايلاندا، والذي أصبح عميدا لكلية الطب بها بعد ذلك، فقال له: ما هو أحدث اكتشاف اكتشفتموه في تخصصك في علم التشريح؟ قال: كنا نظن قبل ذلك أن الإنسان كلما كان جرحه عميقا كان أشد ألما، ف فإذا وصل إلى العظم كان ألمه شديدا. لكن تبين لدينا أن هذه النظرية نظرية خاطئة، وأن مصدر الإحساس في الجلد، فلو فرض أن إنسانا جلده سلخ أو احترق ووضع عظمه على النار لا يشعر بألم ولا بشيء، لأن مستقبل الإحساس في الجلد. هذه هي التي اكتشفناها حديثا. فقال له العالم المسلم: أرأيت لو كان ذلك في القرآن الكريم منذ 1400 عام؟ قال: كيف ذلك؟ قال: عندنا سورة تسمى بسورة النساء، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ثم قام المترجم فترجم له معاني هذه الآية، وأن الله عز وجل يخبر أن الذين يكفرون بالله ورسله سوف يدخلون النار يوم القيامة كلما احترقت جلودهم خلق الله لهم جلودا أخرى ليذوقوا العذاب. فبين القرآن أن العذاب والألم إنما هو في الجلد. فقال: دعني أبحث. فظل يبحث، وبعد عام كامل يأتي في المؤتمر الثامن للإعجاز العلمي للقرآن الكريم في الرياض، ويعلن إسلامه ويقول: في السنوات الثلاثة الأخيرة أصبحت مهتما بترجمة معاني القرآن الكريم الذي أعطاه لي الدكتور عبد المجيد الزنداني ومحاضرات البروفيسور كيث مور التي طلب مني الشيخ الزنداني أن أترجمها إلى اللغة التايلندية وأن ألقي فيها بعض المحاضرات للمسلمين في تايلاندا، فأجبته إلى طلبه، ويمكنكم أن تروا هذا في الشريط الذي أعطيته لكم أثناء دراستي ليروا الصورة. قال: فإنني أؤمن أن كل شيء ذكر في القرآن منذ 1400 عام لابد أن يكون صحيحا ويمكن إثباته بالوسائل العلمية، وحيث إن محمدا لم يكن يستطيع القراءة والكتابة فلابد أن يكون قد جاء بهذه الحقائق عن طريق وحي من خالق عليم بكل شيء، ولذلك فإني أعتقد أنه قد حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكرر الشهادة بالعربية مرة وبالإنجليزية أخرى، وانطلقت هذه الكلمات المضيئة وهذه الشهادة الحقة بين تكبيرات الحاضرين ودموع المشاهدين. القرآن الكريم معجز أيها الأحباب الكرام في لفظه ومعناه. ولا أطيل في مثل هذه المواقف، فقد ذكرت كثيرا منها في محاضرة انظر حولك المجموعة في كتاب المبتكرات في الخطب والمحاضرات، يمكن أن ترجع إليها. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام معجزة الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس والرجوع في ليلة واحدة التي كان العرب يأخذونها في شهر، والمعراج العروج إلى السماء السابعة، وذلك كله في ليلة واحدة بقدرة الله تبارك وتعالى. واسمع إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يصف لنا الإسراء والمعراج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بي إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا،

ومنها أيضا حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري، ومنها انقياد الشجر له عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري ومسلم، ومنها أيضا تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، وغير ذلك من المعجزات التي ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف غفر الله له: الضابط السادس: أشهر خصائص الأنبياء 9: الوحي، العصمة في التحمل والتبليغ ومن الكبائر، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، يخيرون عند الموت، لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، لا يقبرون إلا حيث يموتون، لا تأكل الأرض أجسادهم، هم أحياء في قبورهم يصلون، لا يورثون وما تركوه صدقة. الشرح: أشهر خصائص الأنبياء 9: الوحي. فالله جل وعلا يوحي إلى أنبيائه كما قال تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فأوضح ربنا تبارك وتعالى أن الله عز وجل إما أن يرسل وحيا أو أن يكلم النبي من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا كما كان يرسل جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم. العصمة في التحمل والتبليغ ومن الكبائر. العصمة هي لطف من الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من التخاذل أو التقصير في التبليغ أو الوقوع في الكبائر. أما العصمة في التحمل هي أن الله جل وعلا عصم الأنبياء من النسيان أو التبديل أو التغيير أثناء الوحي، فقد كان النبي يحفظ ما يوحى إليه مباشرة. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي سنقرئك القرآن قراءة لن تنساها إلا ما شاء الله، إلا إذا شاء الله أن ينسخ آية فإن الله جل وعلا بحكمته ينسيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنسخ من القرآن الكريم ويستبدلها الله تبارك وتعالى بآية أخرى. والعصمة في التبليغ قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالله جل وعلا تولى عصمة الأنبياء من أن يقتلوا أو يسجنوا حتى يبلغوا دين الله تبارك وتعالى ليكون حجة على العباد. أما العصمة من الكبائر فقد أجمعت الأمة على أن الرسل والأنبياء معصومون من الكبائر فلا يقعون في كبائر الذنوب. أما العصمة من الصغائر فقد اختلف العلماء في ذلك. قال بعض العلماء بأن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعدها، والقول الثاني أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر بعد البعثة أما قبل البعثة والنبوة فهم معصومون من الكبائر فقط دون الصغائر، فقد تقع منهم مخالفات أي صغائر قبل البعثة وهي مغفورة إن شاء الله تعالى. ومن خصائص الأنبياء أيضا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه في رحلة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ومن خصائص الأنبياء أنهم يخيرون عند الموت، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. ومن خصائص الأنبياء أيضا لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، فقلت: إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى، صلى الله عليك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ومن خصائص الأنبياء أيضا لا يقبرون إلا حيث يموتون، فقد روى الإمام أحمد وصححه الألباني عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ومن خصائص الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، فقد روى الإمام أحمد وصححه الألباني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت، يعني بليت وأكلت الأرض جسدك. فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. ومن خصائص الأنبياء أيضا هم أحياء في قبورهم يصلون، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على موسى وهو يصلي في قبره. وقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ومن خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون وما تركوه صدقة، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. الضابط السابع لن يكمل إيمان المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا حقق 5 أمور: أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا الائتمار بما به أمر صلى الله عليه وسلم، ثالثا الانتهاء عما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، رابعا التشبه به ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم، خامسا الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. الشرح: لن يكمل إيمان المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحقق هذه الأمور 5. الأمر الأول تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فينبغي أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، سواء كان خبرا ماضيا من أخبار الأمم السابقة، أو خبرا سيأتي فيما بعد من علامات الساعة ونحو ذلك، وكل ذلك صدق وحق كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ثانيا الائتمار بما به أمر صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعته، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثالثا الانتهاء عما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمسلم أن ينتهي عن كل شيء نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يخالف أمره عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى محذرا من معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. رابعا التشبه به ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي هذه الآية ملمح جميل ينبغي أن ننتبه له. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة طيبة في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله. ثم قال لمن؟ لمن كان يرجو الله، أي يريد ثواب الله وجنته، واليوم الآخر، أي يرجو ثواب اليوم الآخر ويرجو أن ينجيه الله جل وعلا من أهوال يوم القيامة. وذكر الله كثيرا، أي وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله سعادة في القلب وطمأنينة في النفس وقرب من الرب جل وعلا. فحرك لسانك بذكر الله، فالذكر يرفع الإنسان عند ربه درجات. فقد جاء رجل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. الله أكبر، وذكر الله جل وعلا يحيي القلوب. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. صدقت يا رسول الله، فإن الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، والغافل عن ذكر الله ميت القلب ميت الضمير. أخي الكريم، حرك لسانك بذكر الله دائما، ذهابا وإيابا، جلوسا وقياما، فإن من فضائل الذكر أن الله يكون معك ما دمت تذكره، يؤيدك ويسددك ويثبتك. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال تعالى كما في البخاري أيضا في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني. الله، أنا مع عبدي إذا ذكرني، يعني إذا ذكرت الله فالله معك، ومن يكون الله معه لا يحزن لا يشقى لا يقع في مشكلة أبدا ولا في كرب ولا هم، لأن القوي معه، العزيز معه، لأن مفرج الهموم والكروب معه سبحانه وتعالى، لأن الموفق الذي يوفق العباد لما يحب ويرضى هو الله تبارك وتعالى يكون معك. ومن الأشياء التي ينبغي لنا أن نعلمها لأبنائنا في باب التشبه بالنبي ظاهرا وباطنا عليه الصلاة والسلام، أن نأتي بكتاب من كتب الآداب النبوية ونقرأ كل أسبوع على أبنائنا شيئا، آداب الطعام لكي يتشبه به في الطعام، آداب النوم يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في النوم، آداب الكلام، آداب الضيافة، آداب تلاوة القرآن، آداب الوضوء، آداب الصلاة، آداب الجيران، آداب صلة الأرحام، إلى غير ذلك من الآداب النبوية الكريمة. وأرشح لكم في ذلك صحيح الآداب الإسلامية، فإنه قد جمع 40 أدبا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نربي أنفسنا وأبناءنا عليها. خامسا، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عند النسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي البشر في وجهه، فقلنا: يا رسول الله، إنا لنرى البشرى في وجهك. قال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول لك: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه 10؟ صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي أيضا وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بلغه عنا السلام يا رب العالمين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. وعند أبي داود وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أيها الأحباب الكرام، أرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: اذكر خصائص الأنبياء مع دليل على كل خاصية منها. السؤال الثاني: اشرح قول المصنف التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. السؤال الثالث: اذكر بعض إعجاز القرآن الكريم في العصر الحاضر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.